حديث رقم 1370، ومعنى الأحكام الأحكام القضائية. سيتكلم أولا عن القاضي والقضاء، ثم يتحدث عن الأحكام القضائية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والسامعين: أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال ابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينفلت منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن أبي هريرة: حديث ابن عمر حديث غريب ليس عندي بمتصل. هو شكلها كذا أو شيء، أو تعافيني خطأ، أو تعافيني يعني هل تعافيني، وكذلك فبالحرى المشهور فبالحرى يعني فبالكاد، وإن كان كلمة بالكاد ليست فصيحة، فبالحرى يعني قل ما ينجو. هذا الحديث إن صح مراده، المراد والله أعلم أنه كما قال: من كان قاضي فقضى بالعدل فعسى أن ينفلت كفافا، فكيف عاد إذا كان بالهوى أو بالجور؟ ولا يحتج أحد بأن عمر كان قاضي وعلي كان قاضي، فإن ظرفهم وزمانهم غير ظرفنا وزماننا. ولذلك السلف كرهوا القضاء مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، وعمر قضاء، وعلي قضاء، لكن أولئك يجدون على الحق أعوانا ويقضون بالشريعة الواضحة والوحي ينزل ويتوقون، وأفهامهم غير أفهامنا، فما يقول أحد أنهم سلف لي في هذا. مثل الدخول على السلطان، ما يحتج أحد بالذين دخلوا على عمر أو دخلوا على علي ويقول هذا من باب الدخول على السلطان، لا، أولئك خلفاء راشدين لا يتكلمون لا بالحق، والناس حولهم الصحابة يقومونهم ليس كمن بعدهم. كذلك الأخذ من مال السلطان نفس الطريقة، الخلفاء الراشدين كانوا يتوقون ما يأخذون المال إلا من حقه ويضعونه في حقه، ومن بعدهم ليسوا كذلك. فأحيانا الإنسان يحتج بما ليس حجة، وذلك لاختلاف الظروف، اختلاف البيئات. نعم. وعبد الملك الذي روى عن المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني الحسن بن بشر قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. نعم. هذه القسمة الثلاثية هي الموجودة في سورة الفاتحة، هي نفسها. فالضالين هو القسم الثالث، لا يعلم، واللي يقضي بغير الحق هو المغضوب عليهم، واللي يقضي بالحق هم الذين أنعم الله عليهم، نفس القسمة اللي في الفاتحة. وكذلك القسمة الثلاثية هذه كثيرة جدا في القرآن، مثل آخر سورة العنكبوت أيضا: فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه، والذين جاهدوا فينا. فالذي كذب على الله الجاهل، والذي كذب بالحق المغضوب عليهم خاصة في أمر الشرك، والذين جاهدوا فينا المنعم عليهم. وهذا كثير كثير في القرآن، لو تتبعت القرآن القسمة الثلاثية هذه كثيرة جدا، وأصلها أم الكتاب الفاتحة. فالناس بين من يتصرف بهوى أو بجهل أو بعلم وعدل. نعم. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل لنفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك فيسدده. وهذا أيضا كثير في أمور الدنيا، كل من سأل شيء من الدنيا وكل إلى نفسه، من سأل المال، من سأل القضاء، من سأل الإمارة، من سأل الشهرة، من سأل الصدارة، كل من سألها وطلبها، من سأل الولاية والمنصب يوكل إلى نفسه، ومن ابتلي بها يسدد ويوفق. الفتوى كذلك، كما قال معاذ: قال لو أنكم ما تعجلتم الأمر قبل وقوعه لكان إذا نزل يسر الله من يسدده وينطق الحق على لسانه، ولكنكم تتكلمون في أمور لم تقع فتذهب بكم الأهواء من ها هنا ومن ها هنا. هذا من فقه معاذ رضي الله عنه، وهذا اللي حصل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. هذا من هو؟ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا الدارمي صاحب المسند، اسمه مميز، واللي فوق اللي السند اللي رقم 71 هذا البخاري محمد بن إسماعيل، هو شيخ الترمذي، والدارمي من طبقة البخاري، الترمذي متأخر عنه. نعم. قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسال فيه شفعاء وكل نفسه، ومن أكره عليها أنزل الله عليه ملكا يسدده. هذا حديث حسن غريب، وهو صح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى، اللي هو الحديث اللي قبله، هذا حديث أبي عوانة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. يعني دخل في أمر عظيم. نعم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. قال بعض الشراح: أي أنه ذبح أشد الذبح، لأن الذبح بالسكين مريح، لكن هذا ذبح ذبح لا يجعله لا حي ولا ميت، يعني معناه أنه دخل في مخاطرة عظيمة، ولذلك فر السلف فرارا شديدا من القضاء. وحتى لما قالوا لسفيان رحمة الله عليه، قالوا لابد للناس من قاضي، اللي هي دائم الحجة اللي يقولونها، لابد للناس من قاضي. وش قال سفيان؟ قال: ولابد للناس من شرطي، ولا لا، ولابد للناس من جابي، ولابد للناس من كذا، كلها صحيح لابد منه، لكن كما قال الحسن بن علي لأبيه رضي الله عنه: واللي حارها من تولى قار، اللي يذوق لذة الحكم يدبر الأمور، أما أنا ما أتحمل في ذمتي شيء. واللي حارها من تولى قارها. ولا أنت إذا فتحت الكلام هذا أن الناس لابد لهم كذا، صحيح لابد لهم شرطي بعد، والشرطي يتحمل أيضا وينفذ كل يأتيه، ولابد لهم كذا ولابد من كذا. كانوا يفرون فرارهم من الأسد، خافون على أنفسهم، وإن كان أيضا الدول تختلف، فبعض الدول كان الشيخ محمد إبراهيم يحبسهم، بعضهم يحبسهم حبس، اللي يرفض يحطه في السجن من الطلاب، وهذا لو يشدد عليهم. الملك عبد العزيز كان معه، يقول اللي يرفض علمنا بس نعرف كيف إنه. فكانوا يهربون إلى القرى والبوادي والأمصار، وبعضهم يستعين بالله إذا ابتلي. فمثل هنا يعني ما يحكمون بالرأي، يحكمون بمذهب الإمام أحمد، ما ولا يلزموا بشيء ما يتبين لهم. وأيضا النظام هنا أن القاضي خاصة في الأمور الكبار أكثر من 20,000 ريال، والحدود والقتل والقطع والتعزيرات اللي فوق 80 جلدة، هذه كلها فوق الناس، فوق تمييز وفوق استئناف فوق محكمة العليا. يكون أحيانا مثل قضية القتل يحكم فيها 13 قاضي، 3 و5 و5، يكون أخف على الذمة، يعني مو مثل من أول ما في إلا هو اللي يحكم في كل شيء، لكن مع ذلك السلامة ما عدلها شيء. نعم. باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. قال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. المراد بالشرطين المعروفة أن يكون هو من أهل الاجتهاد، حتى لا يكون من اللي يتكلم بجهل، اللي هو القضاة 3، وأن تكون مسألة في مسائل اجتهاد ما فيها نص، ولا يجمع. فهنا صحيح كما قال عليه الصلاة والسلام له أجرين أو أجر واحد. وحتى إذا جاء واحد جديد بعده قاضي جديد ما ينقض أحكامه إذا كانت لا تخالف نص ولا إجماع. أما إذا كان حاكم وخالف نص أو خالف إجماع هذا حكمه ينقض النص الصحيح الصريح. مثلا لو أعطى الزوجة السدس ليس للزوجة في كتاب الله السدس هذا ينقض حكمه كله. نعم. باب قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال أقضي ما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال اجتهد رأي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. نعم اجتهاده في النص ما اجتهد رأيه معاذ يعني من نفسه مثل الرأي المتأخر. اجتهد في أقرب شيء من النصوص لهذه الحادثة هذا مراده. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. باب ما جاء في الإمام العادل. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدراهم مني مجلسا منه أحسن الله إليك وأدراهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. وفي الباب عن ابن أبي أوفى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ما في شك الإمام العادل إنه فضل عظيم و حق على الناس يعني احترامه مثل ما قال إن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرامه ثلاثة الإمام العادل وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وغير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فهذا هؤلاء من إجلال الله إكرامهم. وكذلك لما ذكر أهل الجنة ذكر منهم أنهم خمسة في حديث عياض بن حمار وغيره فذكر منهم الإمام العادل وكذلك في حديث السبعة ما في شك في هذا. بالنسبة للحديث معاذ اللي سبق فيه أثر عمر لما أرسل أبي موسى على القضاء في العراق أثر طويل مشهور اللي بنى عليه ابن القيم كتاب إعلام الموقعين يعني يشبه نفس هذا أن عمر قال لأبي موسى وقال لابن مسعود وقال لشريح كل اللي عينهم في القضاء وقال إذا جاءتك القضية فانظر في كتاب الله فإن وجدت فبها فإن لم تجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فبما قضى الصالحون قبلك يعني اللي قبلك إن وجدت اتبعهم فإن لم تجد قال فأنت بين الخيار إما أن تحبس وهو خير لك وتراجعني وإما أن تجتهد رأيك يعني في أقرب ذلك لما مضى. في أثر طويل موجود ومشروح ذكر حتى الدارمي في المقدمة ويشبه حديث معاذ هذا وهذا اللي كان عليه الناس. وابن مسعود قال مر علينا زمان ما كنا نقضي ولا نفتي ولسنا هنالك يعني ما كنا نظن أن نكون هكذا وقدر الله علينا ما ترون لما أرسل العراق فمن ابتلي بعد ذلك بفتوى أو قضاء فليقضي بما في كتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله وإلا فليمسك فليحبس هو خير له. والآثار في هذا كثيرة موجودة في ذم الكلام وفي مقدمة الدارمي وفي غيره. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر عطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطاني عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. القاضي الله مع القاضي ما لم يتعمد الجور عن الطريق. وفي هذا الدلالة على أنه لا يكفر إذا كانت المسألة ليست اعتقاد أن مع الله مشرع أو مع الله حكم، إذا كان القاضي يعتقد الحكم لله سبحانه وتعالى، لكن جار عن الطريق، فليظهر الله أعلم أن في هذه المسألة لا يكفر. أما لو كان يعتقد أن مع الله حكم أو مع الله شخص آخر مشرع فإنه يكفر بهذا أو استحل ذلك. أما إذا كان جار لهواه لا يكفر. وهذه المسألة التي تشكل على كثير من الناس، تشكل عليهم، لأن مسألة الحكم في القرآن الآيات يعني يظهر منها أنها مثل العبادة أو أنها من العبادة، بمعنى أن التشريك في الحكم مثل التشريك في التوحيد في الألوهية. فمن الآيات قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فعقب بالعبادة بعد الحكم. ومنها ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون وغيره، ومنها وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وآيات في مثل هذا، فيضل بها كثير من الناس مرجع وخوارج كلهم، والحق إن شاء الله أنهم في الوسط. فالمراد والله أعلم أن الحكم بما أنزل الله هل هو عمل، يعني هل هو من آثار التوحيد أو هو يشبه الألوهية. الحين الشرك مثلا من أشرك مع الله ووضع له ند أو ذبح لغيره، هذا لا يقبل من عذر البت ويكون مشرك وكافر. فهل مثله الذي حكم بغير ما أنزل الله، أو هذه من آثار التوحيد يعني عمل مثلها مثل العبادات الأخرى كالزكاة والصلاة وغيرها؟ هذه يعني أصل المسألة. فالذين يكفرون بالحكم مطلقا ويجعلون من الشرك الشرك في التشريع والشرك، يقولون أن الحكم مثل الألوهية، هو مثل الألوهية تماما، فمن حكم غير الله كمن عبد غير الله، لا يقبل منه عذر ويكفر بأي مفرد يكفر به. الله أعلم، ليظهر الله أعلم أنه ليس هو مثله مثل العبادات الأخرى، وهو عمل تطبيق للتوحيد. وإن شاء الله المسألة إذا أعدنا كتاب التوحيد أو كتب السنة لابد لها من تحرير. سبحان الله العظيم، هذه المسألة أول ضلال في هذه الأمة بسبب اللي قاموا على علي، قالوا إن الحكم إلا لله، كفروا علي بسببه، وكذلك عثمان وغيره، ولا زالت إلى اليوم سبحان الله لكثرة التشابه فيها وكثرة الضلال فيها، تجد في غلو من الطرفين من الخوارج ومن المرجئة. وفي أيضا تقصير، اللي يشرحون التوحيد في تقصير، يعني مثلا التركيز على الإشراك مع الله في أنواع العبادات كالذبح والصلاة والطواف والنذر وغيره، لكن أيضا ينبغي التركيز على الإشراك مع الله في الحكم، وإن الله هو الحكم وله الحكم، وأنه لا يجوز الإشراك مع غيره، ثم بيان تفصيل أهل العلم فيها، ولماذا قال ابن عباس أنه كفر دون كفر، ما هو الفهم الذي استقر عنده. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي، قال علي فما زلت قاضيا بعد. نعم، هذا أول قاعدة من قواعد القضاء، النفوس ضعيفة، ويسبق إليها يعلق بها ما سبق إليها. أول قاعدة مهمة جدا للقضاء، لا تسمع إطلاقا، لا تسمع إلا بوجود الاثنين، لأن الأول قد تسمع منه تتأثر به وتميل إليه، وكما قالت عائشة في حديث الإفك قالت سبق إليكم الكلام حتى صدقتموه، مهما اعتذرت الآن ما عاد تقبلون عذري، لأنكم أدرتموه وتلقفتموه بألسنتكم ودار بينكم، وأنا ما علمت إلا بعد شهر. إذا كان المظلوم ما علم إلا بعد شهر قد استقر الكلام الأول، ما صعب إزالته. فكذلك القاضي لو يسمع من أحد الخصمين ويكرر له ووضح له وبين له من عنده، ما يسمع من الثاني، حتى الثاني لو جاب حججه يكون أضعف. ففي هذا الحديث قال لا تسمع ولا تقضي حتى تسمع، فكيف إذا كان قضى للأول قبل أن يسمع الثاني؟ يكون مثل هذاك اللي رأى صاحب العين المفقوعة وتأثر وحكم له، يوم جاء الثاني لثنتين كلها مفقوعة، القصة المشهورة. نعم. هذا حديث حسن. باب ما جاء في إمام الرعية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. في الباب عن ابن عمر حيث عمرو بن مرة حديث غريب، قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم كوفي. نعم، هذا من باب التفريق بين المحدثين. كذلك إغلاق الأبواب دون حاجات الناس، هذا أيضا لا ينبغي للقاضي والإمام الأكبر، وهذا من فعله كما في هذا الحديث أغلق الله أبواب السماء دون حاجته، نسأل الله عليه السلام. فالقاضي ينبغي له أن يكون متفرغ لما خصص له. اليوم كثير من القضاة يتأخرون، ما يجي إلا الساعة 10 ويطلع الساعة الظهر، ولا عاد يجي، والمواعيد عنده 3 أشهر 4 أشهر، والناس متعلقة الحقوق، بعضها طلاق بعضها ديون وبعضها دماء وبعضها، تجد الآن كثير منهم أقرب المواعيد عنده 4 أشهر. يمكن فيه زحمة عمل لكن أيضا فيه تقصير من القضاة، هذا لا ينبغي، ينبغي أنه يقوم بالواجب. هذا اللي بتلي واللي معافى يحمد الله، لكن كثير من الناس يشوفون المعافاة في باب القضاء لكن ما يشوفونها في باب الإفتاء. الإفتاء أشد من القضاء. يشوفون القاضي أنه مبلي، مع أن القاضي يحكم بين اثنين، والفتوى كما تشوفون المبتلين الله يعافينا ما ابتلاهم يتحمل أوزار الملايين، من رأيه يقول من رأيه الخرابيط هذه، ثم يتحمل أوزار الملايين نعوذ بالله على الشاشات وعلى ما يبالي. الدرس الأخير في النذر، وجاني واحد من بعد الدرس قال اني سمعت البارح في التلفزيون واحد من كبار العلماء من هالمفتوني ذول، واحد نذر ان يصوم سنة، جاب رأي ما بعد لا قيل بلاحظة، قال صوم 3 أيام كل شهر تغنيك ان شاء الله عنه صيام سنة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا قال على الشاشات ولا يبالي. فالفتوى أشد أعوذ بالله، منصب الفتوى أعظم. السلف يقولون، مالك يقول صوم سنة، غير من السلف بعضهم يقول تكفر، أما واحد يقول من رأيه كذا يقول صوم 3 أيام ويغنيك، هذا احتيال على الشريعة. نعم. باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكرة قال كتب أبي إلى عبيد الله بن بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكرة اسمه نفيع، نفيع بن حارث رضي الله عنه، لما تولى ابنه عبيد الله على القضاء أرسله بهذا الحديث. كذلك من قواعد القضاء المقررة لا يقضي القاضي وذهنه غير صافي. ما هي العلة هنا في النهي لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ بالإجماع أنها تشويش الذهن، أن إذا كان غضبان ما يقضي بالحق، فيكون مثلها الجوعان والضجران واللي عنده مصيبة وغيره، وهذا لا يكون قياس عقلي، هذا قياس لفظي داخل في اللفظ، لأن العلة إذا كان مجمع عليها يدخل الأفراد فيها. فالقاضي إذا كان متوتر وغير صافي الذهن لا يقضي ولا يسمع. وكذلك المفتي أشد، المفتي أمره أشد، أحيانا تلقاه في زحام الحج ولا فيه يسمع واحد يسأل عن مسألة خطيرة، زحام وإزعاج وتعب، هذا كيف تفتي له؟ نعم. باب ما جاء في هدايا الأمراء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك. وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وابي حميد بن عمر. حديث معاذ حديث حسن غريب لا نعرفه لا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. في الباب حديث أعظم من هذا كله وإلا أن يكون من أحد رواة هذا، وهو حديث ابن اللتبية، حديث ابن اللتبية السلمي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال هذا عملكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال قاعدة عامة في الهدايا، قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه ولا. هذه القاعدة الكلية في الهدايا، الهدايا للقضاة وللأمراء وللمدرسين المسؤولين وللموظفين وللمقرضين. إذا كنت أنت في غير المنصب هذا أو الظرف هذا هل تأتيك الهدية؟ فإن كان يهدي لك لشخصك فهذه هدية، وإذا كان يهدي لك لعملك أو منصبك أو يرجو أو يخاف أو أنت أقرضته يبغاك تسكت عليه وتأجل، هذه كلها غلول، كلها سحت، كلها ربا. من ذلك هدايا الطلاب للمدرسين وهم أثناء التدريس، وهدايا للقضاة أثناء عملهم، والهدايا للأمراء، الهدايا للموظفين، كلها. كل ما جاءتك هدية اسأل نفسك، قل لو جلست في بيت أبي وأمي هل تأتيني هذه الهدية أو إنها مربوطة بالعمل؟ إذا كانت مربوطة العمل فهي غلول سحت. نعم. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا القضاة يهدى إليهم دائما، يهدي له لأن عنده قضية عنده بكرة ولا بعد بكرة، يجي في الليل يقول شيخ أنت تحب حليب البل هذا غبوق بس، وهذه للعيال وهذا كذا وهذه تنك التمر، ولا جاء يومين لو جايك عنده قضية. والنفس تميل مع المحسن والمهدي ما في شك، هذا أعوذ بالله سحت، هذا سحت نسأل الله العافية والسلام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة هذاك اللي يقول أحدنا أهدى للشيخ في الليل دجاج، قال الشيخ هذا للعيال يستانسون عليه والله أني قاصدها لله، والشيخ الله يعافينا ذمته وسيعة، تأخر الدجاج درى الخصم وراح جاب له طلي خروف كبير، قال يا شيخ هذا هدية لك أنت وكذا دخل. يوم جت عاد القضية راع الدجاج وامن إن الشيخ معه، ولا الشيخ يوم قام يميلها يا شيخ طال عمرك يا شيخ عف الله عنك، يبي يحاول يذكره يوم طولها معه قال يا ولدي هذا حجته نطح نطح وأنت حجتك ديدي مديدي أنت ديدي مديدي، لكن هذا نطح حجته واضحة. لا يا بلانا. كذلك الرشوة، الرشوة سواء بالدراهم أعوذ بالله، هذا للأسف الآن تشوف في الصحف والجرائد تلقى قضاء وكتاب عدل يرتشون عشرات الملايين ومئات الملايين أعوذ بالله. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة. حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. الرشوة، الرشوة سحت، أن تعطيه مال لأجل أن يمشي موضوعك ولا، هذا كله سحت. بعض الناس يقول أنا ما ظلمت أحد، كله سحت حرام ملعون صاحبه، يستثنى من ذلك فقط قصة ابن مسعود، وهذه ليست رشوة وإنما فكاك نفسه. ابن مسعود رضي الله عنه أخذ في الحبشة وهو مهاجر وفي أفريقيا ما حد يعرفه، خذوها الأحباش واستأسروه، ففك نفسه بديناري، افتك نفسه بديناري وفكه، هذا ما يبرشوا، هذا مثل فكاك الأسير. أما غير كذا ما يجوز، لا سواء لك حق ولا ما لك حق لا ترشي، الرشوة ملعون صاحبها، الراشي والمرتشي والرائش بينهم. وإذا انتشرت الرشوة في المجتمع أعوذ بالله تذهب حقوق الضعفاء، اللي ما يدفع ما يروح حقه كله، ومع الفترة بعد اللي يدفع أقل ما عاد يأخذ شيء، ويكون جريمة كبرى. الدولة جزاهم الخير هنا يشددون في الرشوة، وحاطين رقم مجاني في الداخلية للرشوة، والمباحث الإدارية لهم رقم، كل هذا للإعلان، لأن هنا في الدولة تسمع بس مو واضح، لكن في الدول الثانية خلاص من المطار ما تمشي إلا بترشي ترشي ترشي. الواجب التساعد مع ولاة الأمر في الإبلاغ عن أي شيء تسمع، تتصل على الرقم المجاني تقول كذا، والمباحث الإدارية الخاصة بالموضوع هذا هي توله، لعله ما ينتشر. إذا انتشر إجرام، هذا انتشار الظلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا بشر بن مفضل قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. في الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حائدة وعبد الرحمن بن علقمة حديث أنس حديث حسن صحيح. أراد الترمذي إن القضاة نوعين، بعضهم ما أعوذ بالله ما له أثر في المجتمع، ولو يدعى ما يجيب، وفيه كظاظة، وفيه يعني إغلاق بابه، وفيه كفرار وجهه، قصده يعني إنه قصده ذمته. الصحابة أفضل منه. وبعضهم لا يجيب مع من هب ودب، وبعضهم يجيب لأصحابه ولا يجيب للناس. فالقاضي اللي يتبع السنة إذا دعي يجيب، إلا إذا شك إن المسألة فيها شيء أو تستغل في القضاء، لكن إذا دعاه عامة الناس وينفع الناس صلي بهم ويحدث عليهم ويدرسهم يعلمهم كما كان القضاة الأولين رحمة الله عليهم. فأراد هنا أن القاضي ليس الأصل فيه لا يجيب الدعوة، قاضي مثل المسلمين، وأيضا لو أهدي إليه يقبل إلا إذا شك. إذا عرف أن تميز، بعض الناس واضح أنه يحبك لله وأنه يعني هديته هذه أنه صادق فيها، واضح أنه تقي، مو بعد عندك تصير قاعدة كلية ما دمت في البلد ما تقبل أي هدية ولا تجيب أي دعوة ولا تبتسم من أي أحد، مو بصحيحة. الوسط واتباع السنة خير. الآن تجدهم سبحان الله صنفين، إما واحد مرة دائم مكاشيت وله أحزاب وله ربع، وإما واحد مرة ما ينتفع منه الناس بشيء، ولا حتى يضحك لهم ولا يجالسهم ولا يجيب دعوتهم ولا لا هذا ولا هذا. نعم. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. قال هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. في الباب عن أبي هريرة وعائشة حيث أم سلمة حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه يعني توسع القاضي، وأن القاضي يقضي بما يسمع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضي بما أسمع، فهو قضاء القاضي حسب البيانات الموجودة أمامه، هذا توسع عليه، ما يلزم القضاء بالباطن ما يدري عن الناس. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعض، معنى ألحن أفصح وأوضح، شوف كيف جاءت لفظة اللحن هنا عكس، لأن من ألفاظ الأضداد، وإن كان هنا ألحن يعني أسحر، إنما البيان إنه سحر، يقوم يلوي الكلام لين يقنع القاضي، يكون عنده دعوجي، يكون عنده مهارة، فيقضي له القاضي حتى النبي صلى الله عليه وسلم بحق أخيه. شوف حكم القاضي ما يغير شيء من الحق، إذا كان يعلم من هذا حق أخيه قال فإنما هي قطعة من النار، إن شاء يأخذ أو يدع، لا يقول والله الشيخ حكم لي، إذا كان يعلم في باطن نفسه إنه مبطل حكم الشيخ ما يغير شيء، إنما هو حكم ظاهري دنيوي، وإلا هي قطعة من النار. ففيه تشديد على المتخاصمين وتوسعة للقاضي إنه يجتهد على حسب الموجود أمامه. نعم. باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ف فقال حضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال: كندي هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله هو عنه معرض. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس، حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. نعم، القضاء مهارة، يعني أحيانا يكون الإنسان أقل علم لكنه بارع في القضاء، لأن هي مهارة تكتسب. حتى الإفتاء تراه له مهارة معينة، والتأليف والتعليم والإدارة والمناظرة والجدل، كل أدوات توصيل العلم هذه ليس تلقائيا، إذا كان عندك معلومات تستطيع توصلها عن طريق الأشياء. تلاحظ الآن بعض الناس أحسن تعليم من بعض، وإن كان يمكن هذا أقل معلومات من غيره. في بعض الناس عنده معلومات كثيرة بس ما يعرف يوصلها، ما ينجب، ما له طلاب، ما يستفيدون. كذلك في القضاء، يعني مهارة في معرفة الحق وتخليص الحق والفراسة في المدعين وأمثال ذلك، مع الوقت تكتسب. ولذلك حتى عمر تجد يعين في القضاء ناس، وفيه من هو أعلم منهم، يعني منهم قضاة عمر أبو مريم الحنفي اللي كان قتل زيد بن الخطاب أخوه، عين قاضي في البصر شريح القاضي من وقت عمر إلين استمر، مع وجود أكابر الصحابة سلمان الباهلي، يعني مسمين قضاة عمر وناس غير معروفين، وفيه من هو أعلم منهم، لكن يفصل، تجد عنده مهارة يعرف كيف يسلك بالحق. وبعضهم من قصة واحدة فهم من عمر أن عنده براعة في الشهادة. وكذلك علي لما قالت المرأة أنها حاضت 3 حيض في شهر، وهي تريد أن خلاص أن زوجها ما له عليها يد، فما عرف علي كيف تكون هذه. فقال لها كعب بن سور: إن جاءت ببينة من خاصة أهلها يشهدون على هذا الأمر أن يحصل وأن فعلا حاضت 3 حيض في شهر، طلقت وليس لزوجها عليها يد. فقال علي: قالون، يعني جيد باللغة الرومية، وعين في القضاء. فالقاضي كما قال المتنبي يصف لقاضي يقول: قاض إذا التبس الأمران عن له رأي يخلص بين الماء واللبن، يعني دقيق جدا بحيث أنه يطلع الماء من اللبن. الآن لا، الآن من كلية الشريعة اللي تقديره جيد جدا ولا هذا حطوه قاضي، يعني ما عندهم مقاييس في مسألة القضاء كيف يقضي، كيف يفهم، كيف فهنا في أشياء واضحة. هنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ ليش ما قالها للكندي؟ الآن عندنا كندي وحضرمي، الكندي تسلط على مال أرض الحضرمي وغلب عليه، وجاء الحضرمي يشتكي. الآن البينة توجه لمن؟ ليش ما قال للكندي؟ قال: وين بينتك؟ إيه، لأن الكندي يدع على الأرض، هذه أكبر بينة. الحين اللي يدع على الشيء الأصل أنه يده أنه له، هذاك اللي ما عنده أرض يقول هذه أرضي. فحتى طريقة توجيه الدعوة لمن توجه لمن، حتى أحيانا يلتبس على القاضي من هو المدعي، هذا يتكلم وذا يتكلم ما يدرون من هو المدعي. كيف يعرف المدعي؟ المدعي هو الذي إذا لم يسكت، إلا إذا سكت عنه لم يسكت، يعني إذا المدعى عليه لو سكت عنه القاضي سكت هو يبغى، لكن المدعي صاحب حق. فتبدأ بالمدعي وتسمع دعواه، ثم تسمع دعوى المدعى عليه، ثم تقول المدعى عليه: أنت منكر ولا مقر؟ إذا قال مقر حمد لله انتهينا، إذا قال منكر ترجع المدعي تقول: عندك بينات على دعواك هذه؟ الأصل أن الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات أصحابها ادعياء، الأصل أنك الآن دعي مدعي، ماذا عندك بينة؟ إذا كان عنده بينات يجيبها، وإذا جاب البينات يقول المدعى عليه: وش رأيك في البينة هذه؟ تقدح في الشهود؟ عندك شيء يقدح فيها؟ ونحو ذلك. يعني في طريقة مع الوقت يكتسبها القاضي ويعرف كيف يفصل الأمر. ومن قرأ مثل أخبار القضاة الوكيع، ليس وكيع المتقدم، وكيع آخر، فيها عجب من ذكائهم وفراستهم وصابتهم الحق، ذكر القضاء من أول الدهر إلى وقته، ومات سنة 300 وكذا، كتاب عجيب يعني. فقال الحضرمي ما لي بينه، فقال إذن اليمين، إذا المدعي ما له بينه ترجع المدعي عليه، تقول أنت تحلف بالله العظيم من هذه أرضك؟ إذا قال لا تحكم المدعي لأنه نكر عن اليمين. إذا حلف بالله العظيم من هذه أرضه وهذاك ما عنده بينه تحكم ظاهرا لو كان هو مبطل كما في الحديث السابق. فقال المدعي يا رسول الله اللي ما عنده بينه، قال يا رسول الله هذا رجل فاجر، يقصد الكندي، ما يبالي سيحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على مالك ليأكل ظلما سيلقى الله وهو معرض عنه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي ومسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا حديث في إسناده مقال. محمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم، هذا أصل القضاء. الحديث هذا هو أوضح وأهم قاعدة في القضاء، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أول شيء تميز المدعي والمدعى عليه وتطالب هذا بالبينة وتطالب هذا باليمين إذا كان هذا ما عنده بينة، وهذا اللي عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على من أنكر. نعم. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب. واللي في كتاب سعد أيضا قال ربيعة اللي يسمونه ربيعة الرأي شيخ مالك قال أخبرني ابن لسعد بن عباد أنه وجدوا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا من المسائل المشهورة بين أهل الحديث وأهل الرأي. أهل الحديث يحكمون بهذا في الأموال الخاصة في الحقوق المالية، أما في الدماء لا. وهذا من أيضا من تعظيم السنة، لأن اللي في القرآن قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا اللي في القرآن. لكن السنة جاءت بأن في الأموال الخاصة القاضي له أن يقضي بشاهد واحد ويمين المدعي، يقول المدعي أنا ما عندي إلا شاهد ولكن أحلف مع الشاهد إن هذا حق، فيأتي بالشاهد ويحلف. وهذه مسألة فاصلة بين أهل الحديث وغيرهم، ولذلك إن شاء الله إذا جاءت معنا في الموطأ سيطيل فيها مالك، لأن أهل العراق لا يعملون بهذا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم. علي رضي الله عنه، لأن هذا جده، هذا محمد بن علي بن حسين. نعم. وهذا صح، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أي النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. ولم يرى بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. نعم، هذا مشهور أهل الكوفة، والصواب ولا شك ومع السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق المالية فقط. نعم. باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، هذا اللي تسمى مسألة السراية. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو قال شقيصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، هذه مسألة السراية، يعني من تشوف الشارع للعتق إذا كان اثنين شركاء في عبد، مثلا كل واحد يملك النصف، واحد أعتق نصيبه، فإذا كان يملك قيمة العبد بحيث يعطي صاحبه النصف الثاني فإنه يعتق العبد كله وإن لم يرضى الشريك، لأن الشارع يتشوف العتق والعتق يسري. العتق مثلا العبد قيمته 10,000، هذا دافع عن 5 وهذا دافع عن 5، واحد منهم قال تراك حر، إذا كان يملك 5,000 يعطيها لشريكه خلاص يعتق العبد كله حتى لو لم يرضى شريك، تسري يسري العتق إلى النصيب الثاني ويكون عليه هو على المعتق نصيب شريكه من باب حفظ الحقوق. فإن كان ما عنده، إذا كان ما عنده 5,000 وهذاك رفض يعتق نصيبه، يكون مبعض. هذه الطريقة الوحيدة اللي يكون بها العبد مبعض، المبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد، حتى طريقة ميراثه وديته وكذا تقسم على نص دية حر ونص دية عبد أو ثلث أو ربع على حسب نسبة الحرية فيه. وهذا كله يدل على تشوف الشارع العتق. الرق باب واحد، وهو كافر يقاتل أهل التوحيد يصد عن سبيل الله، فهذا حقه أن يقتل ورحمة به يسترق، ما في لها الطريق، لكن أبواب الخلاصة من الرق كثيرة. نعم. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكاله من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. هذا حديث صحيح. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شقيصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، ولم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. هذه السعاية قال بها العراق، يعني إنه ما يصير مبعض. إذا مثلا المثال السابق 10,000 واحد يعني أعتقه واحد ما أعتقه، واللي يعتق ما يملك الخمسة، وش الحل غير التبعيض؟ ها؟ يطالب العبد نفسه أن يعمل حتى يسدد الخمسة اللي قيمة هذا رغبا عنه. هذه لم يعمل بها إلا العراق كما سيأتي، اللي هي السعاية دي. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقيصا. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قال سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله ولم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. إنه ما يستسعى العبد وإنما يتبعض إلا إذا الآخر أعتق نصيبه. نعم. أو كاتبه الآخر اللي ما أعتق يكاتب العبد، يعني يتفق معه على كتابة. نعم. باب ما جاء في العمرة. شوفونا الآن بدأ في أحكام قضائية في مسألة السراية والعمرة، مع أنها لها مجال في مسألة أبوابها الأصلية. العمرة مثلا من باب الهبة، لكن لأنها هنا الآن يحصل فيها دائما اختصام، يكثر فيها الاختصام، فيأتي بها في باب الأحكام، أحكام القضائية. وش معنى العمرة؟ إيه يقول هي هبة لكنها كانت موجودة في الجاهلية. يقول البيت هذا لك مدة حياتك، أو لك ولورثتك. ففي الجاهلية كان يرجع، يعني إذا انتهى هذا يرجع. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه في بعض الألفاظ هذه قال لا، الهبة مثل البيع تماما، ما يصلح فيها التوقيت. البيع الآن ما يصلح أقول لك البيع هذا أبيعك البيت لمدة 10 سنين، لا، البيع ينقل الملكية والهبة تنقل الملكية، لكن البيع بعوض والهبة بدون عوض. فإذا قلت هذا البيت لك مدة حياتك، لا، يصير لك مطلق. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. نعم. وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة بن الزبير ومعاوية قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا قال لك ولعقبك أو لورثتك، خلاص ما ترجع للمهدي أبدا، تكون للمهدى إليه. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها، يعني مطلقا، وهذا قول أحمد وسفيان. نعم. والعمل على هذا عند بعض العلم، قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. إذن مالك والشافعي يفصلون، يقولون إذا قال لك ولورثتك خلاص تكون مطلقة ما عاد ترجع أبدا، وأما إذا قال لك وما قال لورثتك فهي ترجع للمهدي، البيت أو سلاح أو سيارة أو ناقة أو غيره. وأحمد وسفيان وإسحاق ما يفرقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، من أعمر عمرا فهي لمن أعمرها ولورثته من بعده. نعم. باب ما جاء في الرقبة. الرقبة مثلها أيضا تشبهها. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. هذا حديث حسن، وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. إيش معنى جائزة هنا؟ ماضية، ماضية، ليس معناها جائزة ضد الحرام، لا. في الحديث العمرة جائزة يعني ماضية لأهلها، لأهلها يعني لمن أهديت له، ماضية لا ترجع مطلق، والرقبة لا ترجع. نعم. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. قال أحمد وإسحاق الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. نعم. إذن أحمد وإسحاق وسفيان يجعلونها مضطردة، إن الهبة ما تقبل التوقيت، ما أقول هذه هدية لك لمدة كذا، ما تقبل التوقيت، مثل البيع تماما. فإذا أهديت هدية خلاص تخرج من ملكك نهائيا بأي صيغة كانت. نعم. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث مع أن الإمام أحمد يقول كثير بن عبد الله هذا له صحيفة عن أبيه عن جده لا يحل لأحد روايته، لكن يقول هنا أن الترمذي والبخاري يعني قبلوا هذه الصحيفة، أما أحمد ومن قبله ما يقبلون، والمعنى صحيح. فقال هنا الصلح جائز بين المسلمين، يعني الأصل في الصلح أن ما نبحث عن أدلة لكل صلح، العكس، الصلح الذي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال فهو جائز، أي صلح كان يصطلحون على ما شاء. وهذا يدلك على القاعدة اللي سبقت معنا في باب البيوع، أن باب المصالحات أوسع من باب المعاوضات، لأن نفسية المصالح غير نفسية المعاوض. إذا اصطلحوا على شيء الصلح جائز بين المسلمين، يصطلحون على أي شيء. مثال ذلك لو كان بينهم مواريث وتلخبطت وطال العهد عليها وقال الورثة احنا الآن ما عاد نقدر نفصل، لكن تعالوا نصلح، أنت يا فلان لك الأرض الفلانية وأنت لك البيت الفلاني وأنت لك كذا ونصلح، هذا جائز وإن كان ليس معاوض. لو واحد قال لا نبغى اللي لي تماما، هذا نفسية معاوض غير المصالح. فالصلح جائز، وينبغي للقاضي أن يحرص على الصلح قدر الاستطاعة، وهذا اللي سببه هنا. ليش؟ لأن أولا أن الصلح خير، وإن كان فيه تنازل ما يمكن صلح إلا بتنازل، اللي يقول أنا بصلح وما يتنازل ما يصلح هذا. ولذلك سبحان الله في القرآن لما قال الله عز وجل والصلح خير، وش عقب بعدها؟ وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد يبي يصلح ولا بيتنازل، فالأنفس أحضرت الشح وأحضرته، لكن الصلح خير، فدائما القاضي يشوف له مخرج يصلح بين، حتى لو كان هذا له الحق يقول اطرح تنازل ترى الصلح خير. أولا القاضي نفسه يسلم، لأن إذا اتفقوا ورضوا برئه، بخلاف ما لو قطعها وقال الحق لك والحق عليك، هذه ستعاد مرة أخرى يوم القيامة وينظر هل هو قصر أو فرط أو اتبع الهوى. أما إذا صلحوا خلاص برئت الذمة، فهو ينتفع منها القاضي. الأمر الثاني ينتفع منها المتخاصمين، لماذا؟ ها؟ لو جاء حكم يكون مغالبة ويكون النفوس فيها شيء، إن أنا غلبتك وإن القاضي حكم لي وكذا، لكن إذا أصلح بينهم يكون أحسن أطيب للنفوس وأقطع يحرص عليه. فإن رفضوا ما يجبر عليه صاحب الحق، ما يجبر على الصلح، إن رفض يقول الحق لك ولا عليك، والقاضي مفتوح للمجال، إلا صلح يحرم الحلال أو يحلل الحرام. كذلك الشروط، الأصل في الشروط الحل والإباحة، إلا شرط حرم الحلال أو حل الحرام. نعم. باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وفي الباب عن ابن عباس ومجمعين ابن جارية حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يعني من أول كانوا أسقفهم من خشب، وهذا جدران، فأحيانا جارك يحتاج بس يضع أطراف خشبة على جدارك، وجدارك متين ما ينهار ولا يتأثر، وإذا أنت ما وافقت يحتاج يبني جدار كامل من أجل أطراف الخشب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جدار، ما تمنع الأشياء اللي أحيانا النفوس فيها شح، الأشياء اللي ما تضرك وتنفع جارك أحيانا نحتاج الشرع أن يلزمك بها، لأن النفوس ما تقبل. فأبو هريرة يوم حدثهم بالحديث هذا تسنهم مرخوا رؤوسهم ما ودهم، لأنه يعني أن يحط خشبة على جداري، فقال ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتاف، والله أن تسمعون هذا رضيتم ولا غضبتم، لابد من هذا. قالوا حتى لو كان جاره المسجد أو بيت يتيم، إذا كان ما يضر بالجدار يضع الخشب عليه، مثل الآن الشنكو هذا والمظلات اللي يحطون الناس على الجدران، أحيانا يحتاج جارك يحط له شنكو يستر، بس هو ما بنى جدار، هو جاء بعدك ولقى جدارك واكتفى به، ما يحق لك تمنع، خلي يحط عليه. ومثلها الأشياء اللي ما تضرك أنت، ما تضرك وتنفع جارك لا تمنعه. نعم. لكن عاد هذه اللي فيها إلزام، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وجمع من أهل العلم. نعم. وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره وأن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يمنعه. نعم. باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال حدثنا قتيبة وأحمد ومنيع، المعنى واحد. قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، وعبد الله أخو سهيل بن أبي صالح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإن كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. هذا لا يخالف ما قبله، هذه مسألة إبراهيم النخعي مسألة جزئية. إذا كان في ظلم يعني حلفك وأنت، لكن المسألة هي أصل الباب. إذا جيت تحلف عند القاضي تحلف على نية اللي حلفك وليس على نيتك أنت. لو فتح باب التورية في اليمين فقدت معناه نهائيا. يحلف بالله يقول أحلف بالله أن مالي عندي شيء، وهو هذا يطلب مثلا 10,000 ريال، فيقول أحلف بالله العظيم مالي عندي شيء، ويقول في نفسه أنا ناوي مالي عندي غنم، هذا غنم شيء مالي عندي كذا، تفسد اليمين. فلا بد ما تصلح اليمين إلا أن تكون على نية المستحلف وليست على نية الحالف، ولا يبرأ بها. أما اللي قال إبراهيم النخعي هذا إذا ابتلي بإمام ظالم ولا شيء يحلف على نية أخرى، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام لما قال أختي. التورية في الظلم هذه أمره باب آخر. نعم. باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجعل الطريق 7 أذرع. هذا طريق الدواب، 7 أذرع يعني 3 أمتار، 3.5 أمتار تقريبا إذا قلنا المتر ذراعين أو أقل. هذا يصلح للدواب، إذا كان الإبل والبغال والحمير يكفيها 3 أمتار. فهو هذا الحديث على ما كانوا فيه في وقته، الآن ما يكفي السيارات. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. وهذا أصح من حديث وكيع في الباب عن ابن عباس. حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. قال إذا تشاجرتم، أما إذا تراضوا يجعلون على ما تراضوا عليه، فإذا اختلفوا الجيران يجعلون الطريق 7 أذرع، لأن أحيانا تحتاج تأخذ من هذا ومن هذا. نعم. باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. وحديث أبو هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق به، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان. هذه مسألة الحضانة، إذا افترق الوالدان بطلاق يبقى مسألة النزاع عند القضاء في الأولاد، حضانتهم لمن؟ فإذا كان دون 7 عند أمهم، هم أرحم بهم وأرفق بهم، وبعد 7 الأب يأخذ بنته لأنه أحفظ لها. وبالنسبة للغلام يخير الذكر، يخير بين أمه وأبوه إذا بلغ 7 سنين، إذا اختار أمه يروح معه وإذا اختار أبوه يروح معه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني كأن الغلام مال إلى أحد الوالدين والثاني أصلح له، فيروى أن عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم اهده، فلما أقبل الغلام على أحد أبويه مال للثاني، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متجه الواحد وهذا مو بأصلح له، فقال اللهم اهده أو اختر له، فمال الغلام للثاني، فيخير الغلام بين أبويه. لكن أيضا فيه موانع من الحضانة، لا حضانة لفاسق، إذا كان أحد الأبوين فاسق أو البيت كله دشوش وملاهي القاضي ما يحكم له، يحكم للبيت النظيف. هذه كلها إذا كان مستوين في مستحقات الحضانة وما عندهم موانع. أما لو واحد كافر ما يصلي واحد يصلي، أو واحد فاسق واحد عدل، أو بيت نظيف وبيت غير نظيف، القاضي ينظر. ولذلك مسألة البيئات والقضايا تختلف من قضية لأخرى، فيه موانع الحضانة وفيه موجبات لها، وفيه تفريق بين الذكر والأنثى، وإن كان بعضهم أيضا ينازع في الأنثى، يقول حتى بعد السبع أمها أحسن لها تعلمها أمور النساء وغيرها. والآخرين اللي قالوا أبوها قالوا الأم مهما كانت ما تحفظ البنت مثل الأب، يعني من حيث الحرص على العرض والانتباه وكذا، المرأة ما تحفظ المرأة في الغالب، الأب يحفظها. القاضي ينظر، ينظر في الأصلح. هذه بعض المسائل القضائية اللي جاءت في الوحي، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن أراد به خيرا فقهه في الدين، ورزقنا العمل بما نعمل، ورزقنا محبة السنة والأثر والموت على ذلك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.